كتاب الميت والصلاة على الميت وحضور دفنه والمكث عند قبره بعد دفنه. برزان باب كتير لباب كاني كتيبه كي بردستان كتابي رياض الصالحين أم بابا هل ضمني كتابي كي تعزايا أو كتابي بيشوكا لخزمتي أبوين زيادة الباسي آداب كان بو بابي استئذان و بيشوش لباس بيشو خواردن خواردنوا أو جوال بأسانا أنجا بيشوش كتابي آداب نو و راكشانو خوبينينو أو جوال بأسانا أم جهات السر كتابي السلام لكتاب السلام باسي كي تي هاكيش كر اوش بريتيبو لباسي شي بريتيبو لباسي استئذان باسي كي تي هاكيش كر بريتيبو لباسي استئذان شو نسري سلام كردنو داوي اذن كردن ان جهاتو تسر بابي كتر يا كتابي كتر عفوا بريتيلا نخوش سردان كردني نخوش فضلي سردان كردني نخوش شوني جنازه كوتين شوني نجي جنازه كردن وما نولى سر قبر أو برتي لم بأس أم بابا كتاب عيادة المريض عيادة المريض عي سردان كردني نخوش سردان كردني نخوش فضلي زوار الحديث قال يستا إن شاء الله تشين خزمتي سردان كل شيء طبعا كم الله آدابي هي هيك لو آداب أنا دعاي خيري بوكي الحديث هاتو فرمي هركسي سردان لنخوشي حوجر أم دعاي بوبكا أجر خواهي قول مردني لسر ننسي بيش فائدة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيه أجر خواه دعاء لعبد قبولك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أي يشفيه. دو برسيارك إلى طبعا دعيت لشيء. اللهم اشفي سعدا اللهم اشفي سعدا جاري كان سري دال سعد سي جاروتي خواهي كان شفاي سعد بدي ويهر دعائك شفابك يدرسه. يا أبلي اللهم رب الناس إذا بالبأس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك فهر دعائك هر دعائك كي يدرس إن شاء الله تعالى دو برسيارك إلى حالو باري دنو باسة شونا وزيعت شونا وكو استئناس وكو ضلضانوي سي برسيارك إلى باري حالي عبادتكاني والعبادتا والنوشكانتا شوني شکر زور بی خلق لکاتی نخوشیه نجنو نجناکن نشترک کن نیا قرصی لسریان دروسه بی کم ترخمیه کن لجیب جه کردنی فبوی پرسیاری عبادت کی بته بته پرسیاری نوجه کلیان لغل نوجه کانت چونی و کو اقدار نکابله عملیاتی کردی آن کوت سر جگا نشترک کن و ازانی یتلا سری نیه و هر و هلا وشتنی ترک زول لاین منی تا سنت لاین خوش کم دانشی، ایلا مگر نخوشی حس که دانشی دانشی لاین. هر و هن نخوشی حزن که سری لب دی سری لی مده. هنگل علماء آمده فرم. که رسولی خواهد فرمی عیادت المریض طبعا سر دان کرد نکبوش یبو دروس کردی الفت و برایتی و خوش ویستی. کابره بچونی تو نیتره باریگران بیو پی خوش نیو آنها مر سری لی مده. بچونی تو برگردن بی، آیش نک با جمآن و ظنی خود بلای بخوا، با جمآن و ظن خراب کانی خود خود آسکه جمآنی خراب بی، نه. اگر لکاتی که تأکید بی، دل نیابی، کس کپینا خوش سری لبدي، آوس سری لنادی. اما عیادة المريض، طبعا سر ذاکی نخوش فرض کفای مسلمانه. يعني كسر نخوش كبي كسري لين ده مسلمان نخوش كبي هيج مسلمان سري لين ده هم مسلمان يقول نهباره لابد بهني للمسلمان سر بدل نخوش أما قولي صحيح أهل علمه والله أعلم دو فرمي وتشييع الميت شني جنازة أوكو رد كردن كاتب ميون كتبه مالطان ردينا كي أرد كردني في ناوتري كاتب بي بيشو أزي بيلن وانيا كاتب برو ردي بيلن شي دري بيلن لزمعينا للهجة كردية روانا كردن أرد كردن ف عبرتي خوشي تاعي براسي مسلمانة أو الدنيا معنا ميوان تاعي شون ميوان يكدبو مال من ردي أكين يستأو مردو لو ميوانة على أعتوبو لميوانية كروشتو ردي أكيبو مالك يا خوي ردي أكيبو مالك يا خوي أنجا سيري ريزي إنسان كان لإسلام أو ريزي إنسان حتى لهن يقل سلفة تو هن يتريش زيادة الله وش الله نينوكا كان يعني نينوكا قري أي نيتا شار بشيك الأخوات بشيك الإنسانية فسبحان الله الإسلام مسيري إنسانة كي هرشت إنسانيتي تو بزور بارس جويت زور بارس غالي لك كردو هن يجار سيري أوشي نكدو مسلمان يا كافر هن يجار لإنسانية سيري مسلمان وكافري نكردو حديثك يا أهل علم خلاف يعني كا منسوخ يا منسوخ يا جاري كان جنازيتي هلصي قال يا رسول الله يهودي قال أليس نفسا بروفنيا هني شد بني لحديث كان في عمر عليه الصلاة والسلام بو يزور على مسلمان حق علمي هبت شار زي ديني خوابت نام يبرم أو ما في مروفة سقط لارول ناريكي أمرو بانغشا أكري لإسلام هيا لإسلام ما في مروفي ناريكي ناحقي ونعدالتي واني لإسلام نا والله وما في يعلن ديمقراطية وما يشرم براسي تولى بروي إستا منظومي عالم دعاي ديمقراطية كا آلاي ديمقراطية برزكيتو هر أمانة لا بنجا كان إدعاي اشتراكية كرا اشتراكية أم برزكيتو بلكو أمانة باشو خرابيان تياي لباشا كان إسلام هيتي تيايتي للشوعية اشتراكية ما في عمال ما في كريا كان موجود الإسلام معروف حديثة كان شن حديث هاري استل بير بوتاني بلا للشوعية كان ترى درس كان ترى خزمة كلنا هلا شرحي مكتاب كتابتي للدرس كان يسرته أو حديثه هنا لباري ما في كريا كانوا للديمقراطية بقول هني اشتي جوانه إسلام مريق رتبتي آيتي وهكذا بقول منا أقر سيري أوروبا بكي بقول منا كما الله اشتي جوان هي براسي لأوروبا هني الطبيعتي جواني أنت داية بلا ما أمشتانا ونبي لإسلام موجود نبيت أقل لمسلمانا نشا موجود نبي لإسلام كان موجودة فأوكات أقر تشاو لوانكي أي بيني ألي آوايا لإسلام كان موجودة تو إهمالت كردو بش بيت خستوه فبرز كم تشيع الميت توديعا له وكم خحافزي مع الله وعي وكشون ميواني ردك يا ورديك سي والصلاة على الميت نجي مردو أخويني إن شاء الله كشم أجري قوري ك أجري قراطك هي وتي ناس الله قراط شنيك وتي وكو كيوي أحد واي وكو كيوي أحد واي أقر نواجكي بكي تن قراطة ها يا قراطه اقر شويني كوي ونيجكش اقر نيجك بكي شويني شبكوي دو قراطه بوها ان جا سرنج بدا نيفرمو كوي احد وزر كزله الله اد خيري كوي احدي وهلا ووكو كوي احد لكي احدش قوله ترد واي لكي احدش قوله ترى جا تصورك يعني سبحان الله همو امانه بو شي مسلمانه كان همو امانه بو أوي مسلمان هم يندس دسيان لغليك براب تباب لغليك براكت كاتي وفاتك شوني كويت شوني جنازك يا كوي نجي لسرك دعاء خيري بوكي أما إسلام مسلمان حزك أزل وبراكي نغا مسلمان حزك أزل بخوي بقى ببراكي نغا دعاء خيري بوكا دعاء شاكي بوكا لجيان ميكي لبيو شاكانا توا نوي يزيده أم بيوشاكا رجي حجاج أن يريد بدوايا بيقرن بيكنا سجنو شونك دسي بولوانيكا خروجيا كردو لحجاج طبعا ناوكين هاو هاو هاو ناوي يكن يق ناوي يعني لغاليك تين الان تو يزيدي الله بلي يزيدي كوري فلان والله بلا يزيد كوري فلانة أو يزيد كوري فلانة بلام أمن بس ين أو بس ين أمني والله مسلمانة كريا سجنو الله إلا سجن لا وازبو حتى مرت عذاب ونارحتي وخواردن بيندان وشوسانوي بس لبرج لبروي نلي براك منيم كسيترا بوي شونك بلي منيم أيود منيم بس بيبو تايا منيم مسلمان يبيو عبو بوي مسلمان كتنا تدسو نيود من مني أو يزيدن طوى عيب ما لينا يا بخو ما نبلي مسلمان أمانا بيشا وكان مانا مسلمانا برو الأوروبية بو برسا الأمريكية بو برسا بلا كي قدوة سر مشقتا أو ناوى قوراني كهيكين كلم يجو ماونا تولوت والله لهر صد صالك چن ناوى كدبو أجميري تو بلا دناو تو بلا پانزا ناو طبعا ناغتا پانزا ناو چوار ناو سي ناو ها كومل ناوى من أبليون وما كومل ناوى قوريت ناوى أو بي أو بي أما نابليون أما إسحاق نيوتن أما أكون الله لو نوانا هرب يكيك لزانا يهودية كان فلك ناس يهودية كان دكتور بروفيسور يهودية كان كتبي كنوسي صد كسايت يكي جيهان ويكاري غريان أبوه صد كسايت يكي جيهان لواني كاري غريان أبوه فتماشاكي لو سردم الزور وقورا كمال كسائت يلا بجيري لكسائت كان كلا أوروبا دوري أنا بوا فما بسم تشيا أما يتشي بولم أما يبولم أما أوروبيكا دسيناك قدويك بيشوايك لثلاث سالة شوار كس بيانج كس كمن حسب دراسة وعلم لخو مقصناك رجما بالغيب قل لنا تاريخ حسب دراسة أوروبية قويك قدويتي لصصالك قدويكي دسك شاوي ليبكا شو أركز بيانج كاس تو بلاي دكاس والله مسلمانا هزاران تهيتو هزاران قدوته هزاران قدوة برسيدي السير علام النبلابكا برسيدي كتبي تراجمكا برو سيدي او كتبان بك كلا سرجي انا مكان سراو ديان هزار جيانا ما بني ديان هزار نزيكي سياسات هزار قدوة بني سياسات هزار قدوة هجم التي اشتوى اني والله يما امتك جاهل يما امتك خوتوين بو خوما ناشين كابرايكي أوروبي صغير رزقارة كاد حاشا ريدم لجناب تاني على مصر صغير رزقارة كاد تصويرة كاد بلايكا تو عالمهم يبيني إيه من روجانة ديان صغير رزقارة كي روجانة نرد ديان من أرونا يعني بلد صغير بكرية كسمع التصوير ناكين وبلايكا ينو وحال خوانا شينوان لبروي لأوروبا رحم لما وبيا بزي ببالن ديكتيتو تصوير يكاد بلايكا تو وكأنه كاك أو من رحمة ما يخو من نكوليناكم شتي جوان وكوتم أولا أوروبا هاي براسي بلان بوشي تصويري بالان ديكا كاتي الزامار وبلايا كاتو والأم رحمة بيكر يعني لشوينكم رحم نية وتر رحمكم بلان مولاتي أمر رجانة ديان جرشتي ووار ودا بلان كسما تصويري ناكينو بلاوي كينو لبرتشي لبروي عادتية شتي عادتي ناكرتا حدث ناكرتا الروداو ناكرتا خبر ولا يوان خبر كم رواده يمر رجعنا اللي قال يروادي والله بحالي خو ما ناشي وخو ما ناشي فبويا والصلاة على الميت نشكر الله سال مردو وحضور دفنه أما دبون لشي أما دبون لناشتني أو مسلمان جم بس كم لا تقول براي تيبو مسلمان براي يقبل بس كم لو بياو شاكبو لو قدوة يا كأروات السجن وا شوارز على سجن مينيتوا رقباتوا وشکا باتوا لاواز بێ لە برسیتیە لە ناڕەحەتیە لە ژێر ئازارە وەفاتەکە ئەمرێ ناڵێ ئەو فڵان کەسە با خۆم ئازارم پێ بکە براکەم پێی نەکە عیبمان لێنێت خوا خۆمە دێنە پاڵی ئەم سەلەفانەوە ئەمانە سەلەف بن ئێمەش پێمان بۆتری شوێن کەوتی سەلەف ئەبێ ئەخلاقمان هەڵسووکەوتمان دینمان تەدەیونمان بۆ خوا سولحانمان عقيدة من سلوك وأخلاق من عبادة من بخوة سبحان من أبو سلف رحمة الله عليه لسلف أبو بسر بان الرين كردو دايكي الله دايكم لقاتي خواربو ببسر بان الرشدو بيقاتي بسر سري دايكي ونبي لسر بان عيبان لنا خوان دينا فالي أمبيا وبرز عزيزانا بابان بنيان بنيش جمع وجماعتها نفوتانی نوێژەکانیان ئامادەبوونیان لە نوێژەکانیان بەزەی هاتنەوەیان بە هەژارانیان حەسەنی کوڕی عەلی وەفاتەکە ئەو حوسەین زەین العابدین عەلی کوڕی حوسەینی کوڕی عەلی کوڕی ئەبی تالیب پشتی تەماشاکەن شین و مەر بۆتەوە دوای ماوەیەک ئەو فەقیرانەی کە شەوانە خواردنیان بۆ ئەبرا خواردنیان لامێنێ ئازوقە نەڕوابۆیان ئەوسە ئەزانن ئەمە زەین العابدین بووە شوانه باری بسر شپشت دا و مال و مال گرا و با فقیر کان شتی پیدا ام شین و سول بونه و پشتی غراز یل گرتو شتی یل گرتو اما نو پیوانن لحر سردم یکا لحر قرن یکا لحر سلسال یکا صدان قدوه و ایزیای صدان قدوه صدان قدوه تایا صدان قدوه لحر سردم یکی کما شتی ولا هیچ امتیک قسما بالله دزناکوی نو امتیک چاروه های لا یهودی ک عابد یک عالمی کان هله کوی بزور پیو باشی کان لنا خو یان هله کوی بزور ای امتی اسلام پرتا لنا پیو چاک پرناو تل پیو چاک هیان بوله سره مرګ من الله کی بو یګری او تیر الله بو یګری بخوا 500 رکاد نیوژن کردو روشان الف شوینه هي ما ين بوسيري شو نوجكيت كردو كو پچي حيوان والي هات ون نوجيت يا كردو نتي اي سجدي بردو امتيك لم يجو خو نه زاني نه زاني است چي كاو اين دج نه زاني چي بتاش ابي شهر زاي مجو خو من بين شهر زاي او بينم دينه من چون گشتو تامرو هر وها امدي دفني عمر دو ابي او مسلمانه ناشناكي والمكث عند قبره بعد دفنه دوينا شنيشي توزق اميني توا المكث القليل نقل المكث الطويل ما نويكي كم ما نويكي كم اميني توا أفري رحمه الله باب الأمر بالعيادة وتشييع الميت أما بريتي لن باب الأمر بالعيادة فرمان كردني بيغمار عيسى صلى الله عليه وسلم بسر دان كردين نخوش وتشييع الميت هر وها چی برا کنم شونی مردو کوي شونی جنازه کوي لبرای کور عازب و رضای خوا لیبه فرمی امرنا رسول الله صلی الله علیه و سلم بعیادت المریض پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمانی پی کردین بس سردان کردنی نخوش و اتباع الجنازه و بشونی جنازه کوتن و تشمیت العاطس کسی فجمی ولا می دینوا وإبرار المقسم كسيسوني خارت سوينة كيف بين سر نشكيني ونصر المظلوم كسي مظلوم سريخين وإجابة الداعي دعوتي كردين ولا مدينوا وإفشاء السلام سلام ليك تركين على من عرفت ومن لم تعرف لو أي ناسي لو أي ناسي يستا بلاك أنا يستا شندانا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمانی پیکردین با سردان کردین نخوش شون کوتنی جنازه ولام دانوی او کسی به پجمه سونی خوار سونی کی بین سر مظلوم سر بخین دعوتی کردین ولام دینه لگل بالله کردین سلام کوت چنی حو دانه محل شاهد بریتلو وی کفرموی بعیادة المريض محل شاهد عن ابي هريره وعن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمسة حق المسلمان لسر المسلمان بينجة بينجة لويوتي حوتة أو حوتة أما بينجة أما لهر شوين يكو بجوري شوينك أمر جاري ونصيحتك لدور داوي جاوز أما لشوين يكبو مسلمان نوايوتا لشوين يكوايوتا وكاتي خوشي باسي أم جور حالة طمان كر لشرح كتابي أصول ستة بوافزانم كود ما أصول ثلاثة وما أصول ستة وما قواعد الأربعة وما بوشبو لجوابه بني فائدة من باسكر يكيق لوانا بو حفظة بو فهمة بو تيقشنا أقنا همو حقي مسلمان كوكي توزورة بلان توبو نبلي حقي مسلمان سيو بينج دانية كي بيلا بركري وايا بلان بلي حقي مسلمان بينج دانية هزم يكي توانيت وريقري رد السلام سلام بكر والله مديته وعيادة المريض سرداني نخوش واتباع الجنائز شوني جنازة كوتن وإجابة الدعوة ودعوتي كر والله مديته وتشميت العاطس بوردي باسي تشميت العاطس ما كدر سكاني فيشو فجمي والله مديته متفق عليه أفني وعنه هلا بوريرا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة بروردقار تبارك وتعالى للرجل قيامته عليه يبنى آدم يبنى آدم بعبدك لعبد كان يخوي عليه مريضت فلم تعودني نخوش كوتم سردان مدنكرت ما ليه بس عبدك لعبد كانتي مريضت نخوش كوتم بس عبدك لعبد كانتي نخوش كوت أي بوشي أي داتا بالي خوي للتشريف وللقرب وشرف بون زيكي وعرب عادة أنوابه كاتي كسك وكان خوش بيستبه خوين خصوصا شويني أو أواق سيان كردوه فبويا بيغمري خواه فرمي صلى الله عليه وسلم بردقال فرميتي أي آدم يزاد نخوش كودم فلم تعودني والله ممند ندا نهاتي سلم ليبدي قال يا رب كيف أدعوك وأنت رب العالمين تو رب العالمين كيف أعودك شون سرد لي أبدا متوى رب العالمين أي نخوش كوتن من صفات النقص خواي قولاج لهر شي نقصة ودورة بويا ناكري خواي قولا نخوش كوي خواي قولا منزهة لنخوش كوتن بويا خواي قولا له الصفات العلا والأسماء الحسنى صفات البرزكان ناو كاملا كان بخواهي تبارك وتعالى أما مرض نقصي جاية بخوا إثبات ناكرة تبارك وتعالى ففرمي كيف أعودك برد غيرت شون سرد لي أبدأ أنت رب العالمين تو رب العالمين يعني رب العالمين نابي وابي نابي بيوسي بسردان كردن بي وتوج رب العالمين بيوسي بمني إيتر بو سرد لي أبدأ قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض أي ندزاني فلان عبد من خوش كوت فلم تعوده نشوي سري لي أبدأ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده أي تو نتزاني أقر سرد لي بدايا أو من تبيني ولا لاي لوجدتني عنده لوجدتني عنده بس أو مصطلحي يمكن أو مصطلحة لوجدتني عنده من الدبيني ولا لاي أما بو قربة أو تلي بو قربة وشرفة أن جاورنا أخوها لو أفرمي لوجدت ذلك عندي بوشي بطعام لوجدت ذلك عندي يعني باداشتو جزاكي حزور واضحة يعني باداشتو جزاكي لا من أبيني وبالله بو إيرا أفرمي لوجدتني عنده يعني قرب هل لبر أمشة تاني علماء فرمون دعاين خوش قراية إنسان نخوش بها دعابك ابن آدم باشان أما دوما دوم برسيارة استطعمتك فلم تطعمني داوي خواردن وليك ري بيام دي بيام الندى قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين شون خواردن تبيب دمتو رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه فلان عبد داوي خواردني ليك ردي بيام ندى أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي محل شايد أوي كمبو سردان كرينا خوش أما برتيلة شي بریتیل خواردن دان، امش بریتیل فضلی خواردن بخشینوا، خواردن دان به حشران، بوی زور جرالم هر میکن پاره، هر مش هر پاره بدی، پاره مده خواردن بده، وایگر خواردنی پی خوش، و زور جرش ام برنج، همو جار برنج مده، خوجارگ لجوار کن قیچه که خواردنی دفقی دروز که سونه کشکان دو دفقی دعوت کلام الله بیخون، لام الله بابی خون، تاب زنی چه لذتی که کاتیا گجاری بته مالکتی خوا، بزن نفس چند راحت و مرتاح. ایوانی کفیر بون دائما بتنی آن نخون خودتان را بینن دوکس جاری بون مالو یکو نانکو یکو بخون برادری که بون مالو لگلو نانکو بخو بزن نانکد زورت نابه و لذتی زیاد لیج نیا قسم بالله بله بله هم کسی رزیل بی نخوش و بچه لسل ور بگری جا فرمی آیه تو نزانی اگر خواردنت پی بدایا اولای من دد بینی او يعني پاداش تکی که هر خوی بو خوی معنی تأویلی تی داره. سعی می تأویل ما کردی، تأویل ما نکرد. فریم مریض تو کرد ما نه چی کرد ما نه عبده کی خواه. وان نبو. الله لوجدتنی عنده و تمام بریزیل قرب. وایا فتأویل که خوی ل نص که هیا. انجا خوی الله و انت رب العالمین عبده که خوی الله. و پروردگارش تبارک و تعالى اقراری کاله. ای رب العالمین ل صفاتی نقص ودورة فبوية تأويل مذموم نية مطلقا مسلمانا تأويل مذمومة ببيت دليل بي ليرا تأويلك بدليل بوية درسة أم تأويل بلا بروي بدليل درسة أفرمي رحمه الله بيغمري خوان فرميتي وبرودقال فرميتي يا ابن آدم استسقيتك داوي أوم ليه كردي فلم تسقيني أود بيان دام قال يا رب الله يبرود قاله كيف أسقيك وأنت رب العالمين شون آود بيبدا ملكاتك تو رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي فلان عبد مداوي آوي لكردي تيني يبو بيد ندا بيد ندا أما علمت أيتو نازاني أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي أقل بيه آود بيبدا لا يمندد بيني وا أمش فضلي أودان أودان بكم مزان لهنيك حديثاته فانيك فضلي هنيك السنة ذكي ضعيفة والله محدث ثلاثة ولا بخاري وغيره ولا سر فضلي أودان ولو لو حديث ضعيف أنا أفرمي هركس يتعاني زور بقى أو قردا أو داتا لما تلس أو قردان أو دي الله يلا تعالى كاني أوريني وويل الحديث الصحيح كاناتوا حديث بيا وكيك رسول الله فرمي صلى الله عليه وسلم جاري كان بيا يقريك زور تینویتی اگه تا بیرک دا بزی بخوف که تیر آوا که خوی تیر آوا که لیت سر و تماشا که مصقی که زمانی دریج و بول ل تینویتی زور تینویتی الله دا بزی تخوارو الله به امش حال ذکی و حالی من امش تینویتی و کمین بزی پیاتی تو آروات تخوارو آبی پیاده ل خوف که پرکال آو پیاده بخوف که پرکاب بو امیتی آوا کی پیاده الله پروردگار فشکر له ذلك فغفر له الله پروردگار لی ورگرت و بولی خوش تبارک و تعالی بنیت انا ما فی عجل او رجی پیغ معیس و صلی اما دفر می امانه باوکیان باپیریان پانزر چو پشتیان ایزانی ما فی حیوان چی تخوا تخوا ایزانی تخوا مسلمان اگو نحنی ام دینی خوی بزانی آوایا خوابی عقلی و جمجیه کی تعاونیه شنی کسی بکی دیعی ما فی آفرت و ما فی عجل بگه بله ولی لی اسلام موجود نیه راست کی اشلو موجود نیه لی جاهلی وقت تو اما الناس اعداء ما جاهل خلق دشمنی هرش دیگر کپیل کلی نزن سان سری لرش دادن که دشمنیتی عاوق کسی حل نحو نزنی چیه دو تا از نحو نابینی لبری نزن نحو چیه يا بون المنطق علي عوزور مش كحزور قبلتي بيركالي قاس بيركالي ملامك بيركالي حزور خيون تعب نازني بيركالي شيء بروي قرص عليه فهرشت جهل في بودوج منيت جاء أم شرع آواية علم أم شرع خلقي جيلو كم جبوا أم شرع ناشي قرآن توبوا عقلات وبلا كانوا أما نجيلو كم جن أما نجيلو كم جن قرآن جبو خلقي جلنات وبو عقلات وبو جيلات وبيخونات وشوني كوي قسما بالله لناو دوزخ اعترافك بدمي خويا كالين اجر عقل من بواي امرك ما نهلني بجرد بل قولين جوي معنا والله بيجوي او كسي جي بيجوي ناغري خوين الله بيجوين لو كنا نسمع او نعقل وعناد كافر عناد بوي بيسمان بخوين دني القران بوي طبعي كافر بناسي فأو كابلاتشو أبي دا أوصلك أخوي يقول لي خوش بتبارك وتعالى طبعا الحديث تري شاتوا عفرتك بشيليك أبسيتوا نأيالي لا خاشاكي زبي بخوا لا أوردشتاني لا زبيه وحيوانا دا إخوان بخويا نخويش إخواردني بيدا بخوا حتى أتوبي أخوي يقول تبارك وتعالى عفرتك أخاطب دوزخو لسر أو حيوان رسول الله آوى صحابة في ركا رجع عبد الله كروي عمر ريكا تماشاك بري منال حيواني كان قلت النشانش كان تيري تيغن كوت ريكا هل عبد الله ينبيني زانيا صحابة ببيني هل ريخ راي ما في مروف تيكا بلا خليه ظلم لمروف يكا رعكا ريخ راي وكا هاد بانا من دوني منال رايك حيوانا تيري تيغن صحابة كاني محمد شواني يلن عجل بكيتا تيري تيغري نشانش كان منال قريش ورد غلام قريش كان هم يرايك تيو كي رايك والله لا بيغمر اخوان بيستو تويتي لعنت اخوان لو اجل الله كانت نشان شنو نشان اللي يجري هيج منفعونية الراوي بكا بيجري بيخوا اسفادي كي لبك بو نشان شكن بو خوشي بزانم بو خوشي سبحان الله يعني ام اسلام دي تنشان عدالته فبوي بي مسلمان بزاني دينا كي شي بيالي افي بزاني دينا كي شي بيالي وداوي شي ديك افري وجدت ذلك عندي يعني بعد اشتكي اوت دبيني و افري وعن ابي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا العاني فرميتي سرداني نخوش بكن و خواردنی برسی بده خواردن بدن ببرسی و فکو العانی اسیریش آزاد کن امسی آنه سردنی نخوش کن برسی تیر کن اسیر رزگار کن آزادی کن طبعا اسیر آزاد کردن فرض کفایه واجبه لسر مسلمانان اسیری کن لای کافرکان بو هولی رزگار کردنی بدن لری بیت المال و بی خویان پاری بو کوکنوا واجب لسري لسد صلاة دار ولا سر مسلمان خوشي بيقومان أركا كلا سد صلاة دار قولة تلتا أوكو خلق لو كاتان بويا أبي هولي قرانوي بدا بأسير بي يا لري بارو بي بفيديا بي أشتيق لو شتانا أفرمي العاني الأسير جالي رفرمي رواه البخاري وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم مسلمان أجر سر بدالا برا مسلمان كي أجر سر بدالا برا مسلمان كي غدوة يعني لبياني سليل يبدأ بون لدوين يجي بياني وهتاني ورو إلا صلى عليه 70,000 ملك ليرى غدوة معنى غدوة كباسم كرت الله أجر لبياني سري ليبدا حفتا هزار فريشتان صلواتي لسرد حتى يمسي تا يوالا لي من عيبني بلي حديثك واي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم مسلمان أجر سري دال برا مسلمان كي لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع مسلمان أجر سري لبرا مسلمان كيدا على خرفي بهشتا إذا في معنى الله خرفي بهشتا يعني شيء بردوام لخرفي بهشتا يتعدى قريتا قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة خرفي بهشتا فرمي جناها يعني برو بمكاني الأخوارو فرمي رواه مسلم جناها أي مجتونية من الثمر أو إلى برب مكان أو لبروب مكاني بهشت يعني بردوام لنا وبروبوم ونعمة كاني بهشتها حتى دقريتها زي أما فضلي سردان كرين أخوش كاتي سردي لا نخوشيك أفرمي رحمه الله وعن علي رضي الله عنه قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم رسول الله فرمت هج مسلمانك سردا لم مسلمانك بر بيانك إلا حفتها زار فرشت صلواتي لسردا جه تصورك به نبر شاي خود حفتها زار فرشت دعاي خير بوبك صلواتي فرشت دعاي خير تاكي أم صلوات بردوامة حتى يمسي تا يوارا وإن عاده عشية أجر يوارا سليل يدا يعني دوين يورو لدوين يورو سليل يدا إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح حفتاز الفريشة الصلاة لسلدا تا بيان يكاته وكان له خريف في الجنة أولا بهجد خريف يكيبوها خريف تي أوتمان الأخوان فرمي الخريف الثمر المخروف يعني المجتنى بربومي بهشت بريتيلا بربومي بهشت بربومي كليك رابية توا حالنا بربوم مكانه أما بريتيلا فضلي سردان كرني نخوش آخر حديث لي أنبابا فرمي وعن أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم غلامه يهودي أبو خزمتي بيغمر يكب صلى الله عليه وآله وسلم طبعا ملاحظيك لسر حديث كي ثوبان مسلم رحمه الله كافر رواه مسلم مسلم جرابتي وبلان بشي كوتاياكينا بشي كوتاياكي للاي غير أو هاتوا بوش همو هنا أو منذري أو أي هنا أم شويني منذري كوتوبة كامل هنا بس أم خالطش أم حالته أم خالم كل درس كاني بيشوا كنوبي زيادة شويني حميدو منذري كوي لا هنا حديث كاني أم بابي والله برزان فرمي لأنا سوا علي مناله يهودي هبو خزمتي بيغمري كري صلى الله عليه وسلم نخوش كوت فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقال يهود الزور بالصبر بو يهودي هل إسلام صبر هل إسلام تحمل يا كاس تحمل يهود ناك يعني مسلمان كان بير كانوا إيوا بيتان وايا إسرائيل بيتان ناو أم جركي شرق الأوسطاء باشا شوين كيترنا ولم سر عرز يهود دولة يدرس كان إلا لإيرا نبي بير ثاني كردوتو باشا بوشي يهود هندران بو إسرائيل هندران بو قدس براي زوري لباحس وليك ولا روان وميجونوسان بو يغدر وخيانة وبزم رزم يهود لكل خيان كانوا أقر سيدي تاريخ أشكي شاهد هيلا سلامة بلغة هيلا سلامة بش راس كبنو ينبوشونه سيدي هتلر كان خوب هم زوربتنا بسوتانا يهود يعني لسردمي هتلر يهود شون من شون زليل بون انجا بيخون بزن لأوروبا يهود شيان بيكرا شون زليل بون بو جيج او زليلية طبعا أوروبا ويان بيكرا لبوري او نخريكي خيانة وغدر اوانا اوان بسالاتو وشتي زوري جي يرون لسر خيانة وغدر يهود نعم يبش مساري اقرنا يك دفتر ويك مجلدي قول على غدر وخيانة يهود لم يشو آية وشتي جي يرون كمن عادة ما يهرشتك بجرنو لا سر شاوكي تاكيد نبم نا يرمو يا اما جي بيا كم كا سر شاوكي اوا بوش اوازة تاني اشتيق يرمو نزنم تاچاني لما صريكي موثوقة والقيل اوا الان جاري كان نازيا كان جماعتك اي هتلر او جندياني كالقرتو انا لجنديا بريطانيا كان وجنديا كان يتير طبعا شرياً لسردمي هتلر شرياً لغل همو يا نبوة غل زور بي أوروبا يعني والله تينيو هاو بيماني هتلر بو او پیمانی هتلر بو الله پیلن او یهودیه بکوشه ای الله او یهودیه بیتوانه بو بکوشم الله او سا چکر دن یهودیه که الله او جندیه بکوشه اگر بکوشی نهت کوشی طبعا باوش هروا دلن الله یهودیه که اینا فیو بکوشی جا که یهودیه که آماده بی بکوشی پیلن الله البر امتانی اما یهودیه که لنا وادی على كل أما تاشن راسي يا راسني بلام ويني أود بوكا كيهود خلق زور خراب يهود خلق زور خراب ولا قرآن سيري قرآن بكا سيري قرآن بكا باسي طبيعته نفسي يهود بوكا نفسي زور خراب يعني خوزك كسي بسبوري دارو الناسيبي بحسي بكا لسر نفسيتي يهود لقرآن ففي أول علمي دلوا الناس هي نفسيتي يهود لقرآن بزان شجوا للنتيجة كي بدل شيء إنسان كي بيوعد غدار عناد كلاشاق ياري باز زور بز مرز فرسول الله زور نرملا غلان بلا أمان حتى لتاريخ المسلمان كان أمانة بانش بي بيس وضلني يام تغير إيراني بيسن ما قال بدك لصالي هزارو هشصطو قصورة لسردمي سلطان بايزيدة يهودا كان لمنطقة إسبانيا أو ناوة أو سأندلسيا بيوتوانا ولا جرب بشكل أوروبا ظلم وزور استمع ليكرا رويشتي فرماني ذكر مرسومي ملكي ذكر كوا يهود بيان هاي لولاتاني مسلمان نبجي حتى قصيك قلوتي خلق لين ملك فرانكلين بيان عاقلة من بفقير كاني جردسي أولاتك يخون دولة منك بس لو بو يهود خلق كار كرنو إيشا كانوا ولاد أبو جنو اقتصاد وابيك يهودي هاول أو حال يهود يهود سيري يهود كان للاي حائطي مبكاكي بيرن وي حائطي براقك ورسول الله صلى الله عليه وسلم براق خيل تياب السود يهود كان نبين كلا يا سريان ولا بردم ديوارك واستاون وعوا كان أو الديوارة وبيانوا هيكل سليمان مزعوم كك أصل أساسي نبيانوا اللي يهود يو أو أبين وأذن لدواي دروزمي دولة إسرائيل وما دروزوا نبخوا على سردم عثمان كانوا هبوا عثمان كان رجع عنده عثمان كان رجع عنده فبويا هلا كي ينكر استباجة كي يدري من نالم عثمان كان طواو رشمي ينكر دوا طواو شلي ينكر دوا بلام رشمي كي ينتو نقر تبو بامن ظلم نكم يعني بلي خليفة بلي اوا رجال نيدا دولة إسرائيل دروز بيت اقرشي دولتي عثمان إلا لاوازي ابو دولة عثمانية لا لاوازية بو أوان أيان ويست بيكن قوتي أنها بو بريطانيا الدولية عظمى أو سا وعدي بالفور بس مرز مكدروز بو أما لا لا لا لا منطقي ضعف وقسيانك بلام بتونيج رش مكان نقرت بو يتر هلا بروي قناعتك كان وابو ضعف دولتك كان بو هر هو كاري بلا هو كاري كان بلام مكودم لهي السطة كان كمل نصو بيس وقصور دولة عثمانية روخي نصو السيه بايزيد باسي هزار وهي سطكانك ما زال صو هشتا قصور او دور بريه الرجال دا يهودي كان هيدرينا ولا تاني اسلام نسبه يهودي لفلسطين سطا سيزيات النبوه نسبتها كم بونا نسبتها كم بونا حتى هيان بو ملکوشتیان بناو نیه کرا و بو مرسوم در شو و بی قیناشتیان بناو بکری و بو کسی گن مستشفه یکی دروس کرد بناو مستشفه و رگان دا دوائی و هر اولان کریان آیو طوابو مستشفه که کرده خانو با یهود یکا یهود ملتی زور عجیبن زور سبحان الله یعنی فبویا یهود هند راو بو ایر شرق الوسط بوی شر لکل خویان بیتو باور بکن علیم مشاکل کانین یهود یکان بوي هيره هنا يعني بو شرق الاوسط بو شرق لكل اخوان كانوا نجات يعني وكوتم لسلم السلطان بايزيد تيانا بيو انما قالك او جوتي من يعني تيرن بو يوم بلاطه او زان كانوا يهودي اشكلوا تجارتك هاور دي يعني او يهود كان او ينكرت علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سري لي ذاتك انا خوش كوت مش بلغي سري دروس سرداني كافر بكي سرداني مشرك بكي سرداني كتابي بكي درسة بو مصلحتي بو برجوندية بو برجوندية دي سنة سرداني كسيكي مبتدي عجبكي بو مصلحته برجوندية بدرسة بدليل أم حديثة أفرمي فقعد عند رأسي لا يسري ووستابي يا عليه الصلاة والسلام فقال له أسلم وتي مسلمان با فنظر إلى أبيه وهو عنده سيري باوكي كردو باوك شي ليوب وقال أطع أبا القاسم قرالي باوكي قاسمك فأسلم أمش بلقي ليهو تخلقي كنتي أبو خواص الحا وكل قرآن باسي أنا كاري هيا أنا أبو خواص الحا وشاك أما لو جوراني إن شاء الله قال أبو وتي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار سباس بوخوا إلى أقرز ذلك سبحان الله لبيا عمر عيسى الله وسلم أن جاء من بلقي أخلاق برزي بيا عمر عيسى الله وسلم لكيو تو تصور كيهودية خدمة كاري بيا عمر عيسى الله وسلم أجر بيا عمر عيسى الله وسلم هل سوكوت ورفتاري ناشرين بيا لقالي أبيت مسلمان أو أخلاق برزي بيا عمر بيني وعلي صلى الله عليه وسلم ضل النرم بيت مسلمان أن جاء سيري أمري باوكي قبضان باوكي تشي أفرم باوكي الله كرم قيناك بقصيك أو شر أشهد أن لا إله إلا فأخلاق برزي بيغمري عليه الصلاة والسلام بوي با خلق دعوة بكين بأخلاق من بروشت من بأكار من نكتنها بدم من وامش بلغي لسروي كاكسي شايت من بيني شايت من بيني لسر مرقى بالو بيشيش كافر بي إن شاء الله أهلي باشتا بمرجي اللي كاتي غرغرنا بي الروح لقرقيا بي نعم إن الله يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر لحديث صحيحته هو خوي ورتوبة قبولناك إنسان قشتا غرغرة أما برتلم بابا خوي ورموفق ماك برزا مني خوي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.